كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا وشكر أنفسنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآيات السادسة والسابعة الثامنة والأربعين بعد المئتين في قصة هؤلاء الضهط من بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كما عرفتم سادتي في كل موقف يعني أحاول أن أركز على شيء مما يخطر على بالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في ذلك. ما خطر ببالي اليوم تعظيم ما كان من قبل الله وتبخيس الطرق التي يفعلها ابن آدم في مواجهة ذلك، وسأحاول أن أشرح لكم هذه الفائدة من هذه القصة. القصة هي قصة تاريخية لنا فوائد عظيمة، لنا فوائد جمة فيها، ولعل ما ألمحت إليه من هذا الكلام يدخل ضمن هذه الفوائد. واضح كيف؟ وكل إنسان ينبغي أن يحاسب نفسه على ذلك، بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. كنت تكلمت في الآية الأولى كيف طلبوا النبي، وكيف في كل مرة يقولون لنبيهم يقولون في سبيل الله، هو يغفل هذه الكلمة. شو آخر الآية؟ الآخرة الواقع بالنسبة لحقائقنا مخزي. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. واضح كيف صار؟ يعني نحن نسميه باللغة العامية هرهرة هرهرة. شايف الحكي شاطرين كثير، إذا كنا بدنا نحكي أو نتفاصح أو نتكلم ما في أشطر منا بالكلام. وتجي الأمور للحقائق شو بصير؟ بهرهر. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. علما هون يعني طبعا في بعض التكاليف الشرعية تبتدأ ابتداء، في بعض التكاليف الشرعية تكون بعد سؤال. واضح كيف؟ وبهذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته. واضح كيف؟ يعني في قضية كان الله سبحانه وتعالى أغفلها أو كذا وسأل عنها واحد من دول كتابين غلب الفضوليين من ابن آدم فحرمت المسألة لأجل سؤاله. واضح كيف؟ فهذا معنى ينبغي أن نتأدب به مع الله سبحانه وتعالى. يعني في أنا بشوف بنفسي تفريط في الأربع جوانب التي ذكرت في الحديث الذي رواه سيدنا أبو ثعلبة الخشني، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وحد حدودا فلا تعتدوها، بعدين وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. واقع نفسه بنفس التفريط في الأربع الأمور، أربع قضايا التي ذكرت في هذه الحديث، في هذا الحديث واضح كيف بالتفسير ذكروا أربع قضايا، وأنا بحاول أتصور على شيء أنا ما لدي علم، وواضح كيف الفكرة يعني هنا الواقع مثل ما ورد في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى أنا لا أحفظ الحديث لكن بمعنى يا ابن آدم لو علمت وصفك لغيرك لما قبته أو لكرهته، واضح كيف؟ وكل واحد منا هيك بيساوي. هلا مثلا هلا نحن عم نبرز بعض النقاط في هذه الآية، كل واحد بيظن نفسه من الحاضرين، وأنا أولكم يعني ما تفكروا أنا هذا، كل واحد بيظن نفسه من الحاضرين أنه هو مو داخل في الكلام، كلام مؤلم، لا الكلام إلي، كلام موجه إلي، شايف كيف؟ هذا القرآن أنا إذا ما استفدت من كل كلمة منه ما كن أنا أعطيته حقه لذاك القرآن، يعني شوف هلا أنت الآية الثانية شوفها والله ما بعرف أنا كيف أعبر عنها، إن قال لهم نبيهم، شايف كيف بعد الطلب، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا سمعنا وأطعنا، لا ما قالوا سمعنا، قعدوا يناقشوا واضح كيف؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة، شو عم تحكي أنت؟ أنت عم تناقش يعني هون في عندك نبي، شو يعني نبي؟ ينبئ عن الله، بعدين أنت اللي طلبته، بعدين هذا النبي شو قال؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، شايف؟ مو قال والله أنا هيك فكرت لكم بالأمر وهيك طلع معي، طبعا هو لو كان نبي من الله سبحانه وتعالى أكرمنا بحضرة نبي من الأنبياء لازم هذا نحطه على عيننا وراسه من فوق، ليش؟ لأنه هذا النبي له صفاء وله نقاء وله ارتباط الله كذا، لو ما قال واضح كيف؟ فلذلك في ناس زلاشة بيقولوا خير الشر نحن ما عندنا هذا النبي، لا بجوز واحد منكم، بجوز الصغار، بجوز الكبار، بجوز غيرهم، يجوا لكم زمان سيدنا عيسى ابن مريم، وإذا نحن بدنا نكون على هذا النمط يا عبي شو ما علينا، واضح كيف؟ يعني نحن لا نصلح، لا نصلح للصحبة، هلا أنا بقول وغيري بيقول، ليش نحن ما كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بجا لأنه نحن لا نصلح لصحبته. ما خرج مو خرج هالطبخة نحن، واضح كيف؟ فيها شرف عظيم، فيها شرف بالغ، لكن فيها مسؤوليات، فيها تكاليف، واضح كيف؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما قال له أنه راح على بيت المقدس في ناس حتى من المسلمين ارتدوا، قال له أنا ارتدوا إذا رأى أجاب خبر السماء، هو كان جايب خبر السماء، واضح كيف الفكرة؟ واضح كيف التفاوت؟ يعني شو شلون يعني هي بالموازين شلون تنزل؟ إن الله قد بعث لكم، إن الله ما قال نبي من عنده، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، شو؟ ما سكتوا، ما قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا أنى يكون له الملك علينا نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة منا، واضح كيف؟ في أقل منها لما قال سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، لا حصل اعتراض بعض خالات الصحابة، ماذا قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله مادحا لهم. كلها مواقف سيدي، مواقف ينبغي أن نتأملها. آمن الرسول بما أنزل، هي يعني شو معنى لما قال هون آمن الرسول؟ شو معناتها؟ معناتها هيك الله أعلم بالإيمان، زي كيف لما الله سبحانه وتعالى يوصف هدول آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، معناتها ذلك يعني في مجال للكلام، مجال القصة مو كاملة كثير، لا نفرق بين أحد من المسلمين. وقالوا شايفهم هذا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. أنا مو شان هيك جبتها، شو الآية اللي بعدها؟ الآية اللي بعدها أنتم يلي جيتوا بعد مئات السنين الله سبحانه وتعالى سامحكم بالنسيان، سامحكم بالخطأ، وما حمل عليكم قصر كما حمل على الذين من قبلكم، واضح في عطاكم هذه الآيات من كنز تحت العرش، أنا بستحق ذلك أم أنت بتستحق ذلك؟ أنا ما لي شايف يعني ما لي شايف بعيني، ما لي شايف حدا بيستحق ذلك، لاحظك لكن حسن الأدب من الصحابة وحسن التوجيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله نحن محظوظين حظ لا يمكن التعبير عنه. يعني تصور لو قالوا سمعنا وعصينا والله لعنه اللعنه الى يوم القيامه، أنت من قبل ما تولد في معه في لعنة واقف عم تستناه، واضح كيف؟ لا، ما في لعنة منه، في عندك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واضح كيف؟ بعدين الله سبحانه وتعالى من أحوجه إلى ذلك، يعني لما نزلت آية الوضوء أو نزل التذكير بالوضوء وبالغسل من الجنابة وكذا، للأسف اللي بعض الناس في أرؤى عليها اليوم، واضح كيف؟ شو قال بعدها؟ أنا بربط بين الآية بشو اذكر ربي صحيح أم لا؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، بعد آية الوضوء، بعد ذكر التكليفات، بعد ذكر بعض التكاليف الشرعية، شو قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة؟ وأظني أنه هي نزلت بعد سورة البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. شايف كيف؟ يعني أنتم في ميثاق أخذ عليكم، في نعمة من الله سبحانه وتعالى كريمة، في شيء من عطاء، في توفيق، في تسديد، في محاورة مع نبي، في محاورة مع من يأتي بالأنباء من الله سبحانه وتعالى، وأنتم مو أنا يعني أتلافنا نجحوا بهذا الامتحان، شايف كيف؟ غيرهم ما نجح بهذا الامتحان، يعني شلون أنا والله بصراحة يعني بيعرف يركبها يركبها، أنا ما عم بركب معه. قال لهم نبيه إن الله قد بعث لكم قالوا تملك، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من، يعني هون لما ناقشوا إيش ناقشوا؟ ناقشوا قضايا دنيوية، واضح كيف؟ ما ناقشوا قضايا دينية، واضح كيف؟ الملك بيحتاج لقضايا دنيوية، لا أنكر ذلك، لكن لما يكون هالقضايا الدنيوية أتت من عبد بتكون ناقصة مثل ذاك العبد، واضح كيف؟ لما تأتي من رب سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ لما تأتي من رب تكون كاملة ككمال الرب، واضح كيف؟ فلذلك سيدنا نبيهم ما أغفل هذا الجانب، بل قال لهم إن الله قد اصطفاه عليكم. شوف هي نحن لازم معاملتنا مع بعض لازم ننظر إلى هذا المعنى. أول شيء في عامل داخلي، عامل روحاني، عامل خفي أنت ما بتعرفه وأنا ما بعرفه، أنا ما اطلعت عليه، أنا ما حكيت عليكم، ما حكيت إنه والله أنا بعرف بواطنكم، لما بعرف سرائركم، لما بعرف ما بيقول، لا أنا ما بعرف هذا، لا حسكي. لكن هذا النبي قال لأمته ماذا قاله؟ إن الله اصطفاه عليكم. هاي لحالة بالمكفى. طيب انتوا في هدول من صفة الصف اجاكم، شوفوا سميت اجاكم انتوا. بيقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالم، واضح كيف؟ نجي من آل ابراهيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكملنا السلسلة وهو الصادق المصدوق، لا عم يقول منفخة ولا ما عم يقول يلي بده يقبل أهله وسهلا بيرفع نفسه، ويلي بده يقبل هو بيضر نفسه، ما بيضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، واضح واضح كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم والترمذي وغيرهما في كتبهما، وعن سيدنا واسل أن أتقع، شو يقول؟ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، هاي شايفة آل إبراهيم صفوة، آل إبراهيم صفوة من الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. بحكي شو يعني؟ شو هالتوصايا هي؟ منين هي؟ منين هي اجتناها؟ صفت صفت صفت الصفه، واضح كي انا قلت صفت الصفه طلع غلط حكي، واضح كي شايفين كم مرحله في من الاصطفاء؟ هذا شئنا أم أبينا، عقلنا أم لم نعقل، هذا بينعكس على ديننا، بينعكس على كتابنا، بينعكس على تشريعنا، بينعكس على الفرائض التي فرضت علينا، بينعكس على المحرمات التي حرمت علينا. أنا بدي أقول إياها بصراحة، هلأ في كثير مسلمين بعصرنا بيستحي بدينه، بيستحي يحكي فيه، لاحظت كيف؟ بينما لما تنظر إلى هذه الحقائق والله شيء بيرفع الرأس، شيء يعني طبعا جانب الإيمان جانب عظيم وجانب خطير، وجانب التعلق بالله سبحانه جانب عظيم وجانب خطير، لكن ها أنت إذا تأخذها على الحقائق الدنيوية المبذولة أمامك، هلا سيدنا النبي أنا بنظري ما في رجل بالتاريخ كله نقل كلامه كما نقل كلام سيدنا محمد بن عبد الله، وهذا الكلام صار له أكثر من 1400 سنة، ولهلا ما حدا عرف يلاقي ثغره وما ولا يستطيع ولا يلاقي ثغره بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان هو صفه ومؤيد من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو. لاحظوا كيف الفكره؟ نحن نفكرها كلام عادي. لا انا هلا اذا بدي اطلع لك سجل الاشياء اللي اخطات فيها بيطلع سجل طويل كثير له اول ما له اخر. عرفت كيف؟ وانا ساعتني بعصر ساعتني عايش يعني واضح كيف يعني ما مضى علي اكثر من 60 سنة وهو طلع معي سجل طويل. شلون هذا سيدنا محمد ابن عبد الله بابي هو وامي شايف كيف 1400 يعني فعن 1400 سنة مرت ما طلع شيء غلط. نحن بنطلع له غلط. لو هو ما طلع غلط نحن بنطلع له غلط. ليش بنطلعوا له غلط يا جماعة؟ نحن بنطلع له غلط يا أخي لأن نحن عنا طريقة بالأكل، طريقة بالشرب، وطريقة بالنوم، وهو بده يغيرنا هالطرق هاي. شايفي نحن لازم السمنة تنطش بعد ما ينحط المي. ما بيصير قبل. لو الله قال ما بيصير. اضحكوا قد ما بدكم اضحكوا. لأنه ليش؟ لانه انا وانتو عم نتصرف تصرفات كذلك. واضح كيف؟ مثل هالسخافه هي تماما نحن بنتصرف. شايف كيف؟ بيكون واحد بايده مثلا 10,000 ليره بده يلف ويدور. واضح كيف؟ بيكون الله قدر عليه وطلق امراته ثلاثه، شو بيساوي؟ بيلف وبيدور. هي نحن بجوز نظن يا اخي نحن بدنا نلم شمل العيله. انت ما شاء الله حولك شو مستقيم وشو عفيف وشو كريم بدك تلم شمل العيله، اما الله ما بده يلم شمل العيله، وسيدنا محمد ما بده يلم شمل العيله، كل الفقهاء والعلماء اللي حكوا ما بدهم يلموا، انت اللي بدك تلم شمل العيله، وهي العيله بعد فتره شو بنلاقيها؟ بنلاقيها خربانه، يا اما من نفس الجهه يا اما من جهه اخرى، يعني هون معلش انا ولو اطلت عليكم الكلام أنا بطلب من كل واحد يكون عم ينتقد في نقد لنفسه. شايف كيف؟ إذا كل واحد بيحب حاله هي فطرة الله سبحانه وتعالى جعلها علينا. بنقول يا ترى ليش هالفطرة هيك الله سبحانه وتعالى جعلنا ونحن أصلا ما لنا صلاحية نقول لله ليش. لاحظوا كيف؟ لكن حكمتها واضحة. لأن أنا إذا ما بحب حالي لا حأكل لا حأشرب، بجوز موت من الجوع، بجوز موت من أشياء أخرى. الله سبحانه وتعالى جعل في نفس بداخلي هذه النفس. واضح كيف؟ لأنه الواحد بيحب حاله بيدير باله عليها. لاحظت كيف؟ بغذيها منيح، بينظفها منيح، إذا طلعت ريحة دغري بحط كالونيا أو بفوت بيتغسل. واضح كيف؟ إذا في بيسوبه بقعة دغري بيروح بيستحي بحاله. لاحظ كيف؟ يعني هذا أمر مطلوب. طيب لما نتعدى نحن في الأمر المطلوب شو بيصير؟ بيصير أمر مرغوب عنه. إذا نحن تعدينا أكثر من ذلك أمر مرغوب عنه. شو يعني أمر مرغوب عنه؟ يعني كلنا بنحب الدنيا. شايف كيف؟ بتلاقي متكلمين بعصرنا عم بيتكلموا بالإسلام بيحبوا الدنيا عشانين الدنيا وبدهم ينقلوها هذه محبة الدنيا. هذا أمر مرغوب عنه. صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركه. واضح كيف؟ طيب نبدأ بأمر مرغوب عنه. شو يعني مرغوب عنه؟ يعني أنا هون صار عندي انحطاط، صار عندي تسفل. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرقيني، يريد أن يجعلني شبيه بالملائكة، يريد أن يجعل لي روحانية معينة، يريد أن يجعل لي علاقة بالملأ العلوي، يريد أن يجعل لي علاقة مع بعض ملائكة، يريد كذا يريد كذا. وأنا شو ما بتصدقوني؟ لا تصدقوا، سيدنا عمام الحسين كان تصافحه الملائكة جهارا. واضح كيف؟ وغيره من أنا ماني هون لسوق الأمثلة. أنا لا بدي هاد أخي نحن في منقل قدامي وفي شوية مصريات بجيبتي وهذا هو كل شيء من الحياة الدنيا. واضح كيف؟ أنا بدي حافظ عليهم. بس هون أنا بدي أقول لك وبدي أقول لحالي أنت عم تدفع ثمن غالي. واضح كيف؟ لما يكون هذا الثمن هو دينك. واضح كيف؟ الثمن اللي عم تدفعه كثير غالي. ولذلك هي قائمة الشر، نعوذ بالله من الشر، لما قال الله تعالى لنبيكم بشراركم وبعدين شر من ذلكم 4 مرات والخامسة كما ورد في بعض الروايات. واضح كيف بيقول من باع دينه دينه بدنياه. شايف كيف يعني شو في الله سبحانه وتعالى اكرمك بدين واضح كيف وانت رحت بعته بايش شو السماء مشان يتوفر لك هالمنهج وهالكم شغله واضح كيف انا يا اخي لا تغيروني انا ما بقص حالة تطلع الشمس واضح كيف خلاص يعني انت عم تسد باب الخير على نفسك واضح كيف؟ لكن إذا كان في والله حاجة في من وراء ربح أو بدهم يوظفوك أنت بلا وظيفة أو كذا أنا في قبل الشمس 4-5 ساعات أنا مستعد. لو لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف الدناءة اللي بتصير التسفل اللي بيصير؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا الرفعة، الله سبحانه وتعالى يريد منا العز، الله سبحانه وتعالى يريد، الله سبحانه وتعالى قال في بعض روايات الأحاديث التي رويت لعل ليس عن نبينا صلى الله عليه وسلم في في في في في الكتب السابقة شو بيقول؟ بيقول سبحانه وتعالى يعني يا ابن آدم بما معناه خلقتك لأجلي. أنت مالك مخلوق مشان الحمارة اللي واقفة على باب البيت قديم هلا ما صف في حمير شايف كيف أو كتره ما بنعرف واضح كيف لا مشان الحمارة اللي واقفة مشان قدام البيت ولا مشان العزيمة ولا مشان رغيف الخبز خلقت ليش أنا ليش موجود؟ قال يا ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك. كل شيء هذا بالكون مسخر إلك واضح كيف؟ هذا مسخر إلى هو والله ما ما ما في استعداد إنه يتسخر لك لكن الله سبحانه وتعالى جعله ذلولا بالأزمنة الماضية كان له أمثلة وهلا في له أمثلة هلا بتشوف ترك هالقدو شاحنة كبيرة بيجي زلمة قديش بيطلع هذا الزلمة قدام الشاحنة لاحظت كيف؟ بسوءه وبيأخذها بيوصلها بيجيبها وشو معناتها؟ هذا الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الآلة هذه الوسيلة لهذا الرجل لما يطلع برأسه شو بيصير؟ بيفلس إفرام بيخبطه خبطة بيروحه. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى سخرها؟ ما عم أنكر القوانين الفيزيائية والقوانين الكيميائية عرفت كيف؟ لكن أنا بكون أسوأ واحد إذا أنا فكرت بالقوانين الفيزيائية والقوانين الكيميائية ونسيت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القوانين. نحن عم نغفل عن هذا الأمر. نحن واضح كيف؟ نحن عم نتبع أقوام قال عن الله سبحانه وتعالى عن أمثاله. ماذا قال عن أمثاله سبحانه وتعالى؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هاي الحقيقة ما لازم تغرب عن أذهاننا. نحن نفكر إنه اللي بيعرف كيف يأكل هذا يكون دينه أحسن الأديان وقلبه أحسن. لا مو صحيح. هون الله سبحانه وتعالى بين لك التمييز بين لك الفرق. قال هؤلاء يعلمون ظاهرا بالحياة الدنيا يعني هلا لو أنتوا كلكم شهدتوا له الله شهد لهم بذلك من قبل من الأزل شهد لهم بإيش؟ بأنه هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا عرفت كيف؟ متطورين بيعرفوا كيف يعيشوا بيعرفوا كيف هذا واضح كيف؟ بدكم الصراحة أنا بعد هالعمر هذا بجوز هذا تقول عنه تطرف يمكن يكون تطرف ما بعرف يعني قص ما بثق بالأشياء اللي تأتينا من قبله واضح كيف؟ إذا كانت أكلة بيحطوا لك فيها من منتجات الخنزير واضح كيف؟ وإذا كان لبس يعني شو هذا الملبس إذا أنا لبست شيء واضح كيف؟ في شيء لا يجوز لبسه شو صار؟ يمكن ما صحت الصلاة إذا كان في عرفت كيف؟ أنا بعرف شخص اشتغل بهي شو اسمها هي تبع العصبي شو بيسموها نسيتها هي البرمجة العصبية ارتد عن دينه هذا الرجل جاهز يعني انا كل هالاشياء صرت بنظلها بمنظار الشك لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى ما ضمن بدك انت تتعلم منه مشان اكله مشان كذا وهذا ما في شيء بخل بدينك ما في مانع من ذلك لكن اذا تعديت طورك في ذلك يخشى عليك كانوا يفهموا أكثر منا والله كانوا متطورين أكثر. سيدنا عيسى عرض له إبليس هذا إبليس اتضايق من سيدنا عيسى ليش اتضايق؟ هذا مخلوق ما بيسمع له أبدا شايف كيف؟ كل شيء بيقلب له يا كثير جاك قال له يا روح الله قل لا إله إلا الله لك قل لا إله إلا الله صحيا له سيدنا عيسى صحيا قال له أقولها لا لقولك لا إله إلا الله يعني وينك أنا حتى بهي ما بسمع لك أنا بعرفها أنا معلم فيها من قبلك بكثير لصدقين، فأنا ما عم اسمع لك اللي ما عم أقوله، أنا أقولها لا لقولك لا إله. شان إيش؟ شان قطع الأطماع. واضح لما الله سبحانه أنزل في حق نبينا ونحن والله ما عرفنا عنه في يوم أنه مال إلى أولئك، لما أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لا تطع اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أنا ما بعرف، أنا ما طلعت، صلح لي، أنا ما شفته مال ميل قلبي أو قالبي في يوم من الأيام للكافرين والمنافقين. ليش الله سبحانه أنزل هذه الآية؟ بقطع أطماعهم، لما يشوفوا هذا التمسك منه صلى الله عليه وسلم بكل حرف وكل شارد وارد للقرآن، شو بيصير؟ يقطع طمعهم فيه. لاحظوا كيف؟ يا ريت أنا أستطيع أنه أقطع أطماع أولئك فيه. واضح كيف؟ قالوا لسيدنا إبراهيم بن أدهم غلى اللحم، شايف كيف؟ اللحم لا يعتبر يعني من المقومات الأساسية في الحياة، في بروتين ومدري شو وكلام، أنتم كنت تعرفوا أكثر مني. فقال لهم شو؟ قال لهم إبراهيم ما هيموت، لا إبراهيم ردهم مات بهذا السبب، توفي الله يرحمه، ولكن مو بهذا السبب، كلنا ما بدنا نموت. واضح كيف؟ ما توفي رحم الله تعالى وغيره توفي. شو قال له؟ قال لهم أرخصوا. شو يعني أرخصوا؟ غلي اللحم، دير ظهرك له، خلاص خلصت السيرة، القضية خلصت السيرة. وهو في هذا المعنى بيقول الشاعر: لكل شيء إذا فارقته عوضه، وليس لله إما إن فارقت من عوضه. شايف كيف؟ كل شيء ممكن أنت ترخصه، لكن الله سبحانه وتعالى لما أنت بدك تدير ظهرك أنت اللي بتصير رخيص، مو هو سبحانه وتعالى، أنت اللي بتصير رخيص، بترخص حالك، بيصير ابن آدم مثل الدواب، بل أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. ليش؟ لأن بيصير هدفهم للحياة هو مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومنكحهم. واضح كي هذا هو الهدف للحياة، وهذا أنا بنظري ما بيفارق هدف الدواب والبهائم والدواب، هذا هدفهم للحياة الدنيا. هنن ليش قلت سبحانه وتعالى قال بل هم أضل؟ لأنه هؤلاء يمكن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم عقل، ما أعطاهم التكليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هالأمانة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض أنت وأنا اللي حملناها، شايفين؟ وهالأمانة نحن عم نضيعها. بإيش عم نضيعها؟ عم نضيعها بترهات. واضح كيف؟ ما عاد صفي حدا بغار لشرفه، لا عاد صفي حدا بغار لدينه، ولا واضح كيف؟ وأولادنا عم تضيع وعم يطلع ملاحدة وعم يطلع، وشايف كيف؟ وكله اتركوا على راحته. شايف كيف؟ اتركوا على راحته. شلون بدي اتركوا على راحته؟ انا بعرف هذه الافات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه الافات التي ذكرها شو هون يعني؟ هذول ايه؟ هذول ملأ من بني اسرائيل. شو يعني الملأ؟ هذول منتقون، يعني نقايين للآيين، ملأ من بني إسرائيل. لما طلبوا، مو هن طلبوا، مو الله سبحانه وتعالى ابتدأهم، هن طلبوا من نبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. واضح كيف؟ قال لهم نبيهم بعد المحاورة: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لم إلا الملأ من بني إسرائيل. شو قالوا له؟ لا ما بيصير هذا، لا مو مظبوط، اكيد انت يا اما في الشاشه عندك مغبشه، يا اما الارسال بده تصليح. واضح كيف؟ يا اما نعوذ بالله من ذلك، اما ربك اللي بعثك مو عرفان. واضح ان احنا عرفانين اكثر من الله. لا، يا اما في ناس بيقولوا لك اخي نحن بنعملها وبعدين بنستغفر الله. شوف اتأكد، أنا مالي هون مشان أقول لك إنه الله ما بيغفر، الله بيغفر، الله عظيم راحم غفور مجدي الفضل سبحانه وتعالى. لكن أنا بقول لك إياها بصراحة، والله مشكلة كبيرة إذا أنا صارت معي. ليش؟ لأن فيها على القليل فيها عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال اعمل هيك، أنا لا بدي أعمل هيك وبعدين بدي استغفر الله. شايف كيف؟ هذا يعني رجل صالح بيكون من عنا، بيكون يعني نخبة النخبة. يا أخي أنا شايف فصلحتي هيك، يعني الله قال هيك يصطفي. شايف؟ أعوذ بالله من هذه الكلمة. واضح كيف؟ أنا هيك بدي أعمل وبعدين إيه؟ أنا ما بقول لك إنه ما بغفر، حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى بيغفر عظائم الذنوب. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيرحمنا على عجزنا وتقصيرنا وعجورنا، بس والله هي مو منيحة. يعني هي مو حائدك، لان انت اول شيء ما عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، وثانيا انت لا حتكون ولي لله سبحانه وتعالى ولا حتكون صاحب لله سبحانه وتعالى. هي كل الامور التي تنزل بها الله سبحانه وتعالى لنا وجعلها متوفره لنا ما بتكون. ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال ان تكون بما في يد الله سبحانه وتعالى اوثق منك مما في يدك. واضح؟ اذا نحن عدمنا هذا الامر وعدمناه مو لم نعدمه في المرغبات كما قلنا، ولا نحن مثل ما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كالوحوش في البرية هيك صاير فينا. لا، ليش؟ لأنه نحن تركنا الديانة، تركنا الأخلاق، تركنا هذه الأمور كلها وزعينا وراء إيش؟ وراء هذه المادية البحثة الرذلة التي ما ارتضاها الله سبحانه وتعالى لخير خلقه، ما ارتضاها له. يقول في البوصيري: وشد من سرب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. هذا مو بيت والله مشان مر عليه مرور كرام، لا، لما اجوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجر وضعوا كل واحد على بطنه، كشف بأبي وأمي، كشف عن إيش؟ حاطت حجرين، واضح كيف؟ حاطت حجرين صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ما ارتضاه الله علما. انا بذكر نفسي بذكركم من اول ما هاجر للمدينه المنوره صلى الله عليه وسلم، في رجل كريم الله يرضى عنه اسمه سعد بن عباده، قال له: يا رسول الله، كل يوم في على بابك جفني، وانا ما اظن انه خالف في هذا الامر. شايف كيف؟ جفني مو مثل تبعنا علي، صح ان هالقد ما بتشوف شو فيه، واضح كيف؟ جفني يعني تسع جمل، لاحظت كيف؟ وكفنه، شو يعني كفنه؟ يعني ما عن هلا بعصرنا صار رز، ما كان في رز، في خبز، في شغلات ثانيه ما بعرف، جمل وكفنه. وكل يوم كل طالع صباح امام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيجي جفنه بتشبع مجموعه من الرجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اولا لا يرضى بذلك، ما رضي الله تعالى له بذلك، وهو ما رضي لنفسه ذلك. وثانيا قال لواحدة من أعز الناس عليه السيدة فاطمة رضي الله، الله والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة خاوية بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ شو معناتها؟ معناتها هي الجفنة عم تروح، هو عم يشد حجر وبعدين شد حجرين، واضح كيف؟ وهالجفنة راحت بالنسبة للدنيا راحت، لكن بالنسبة للآخرة قائمة. والله بتلاقيهم مصفوفين عند سعد بن عبادة، بتلاقي هالجفان كلهم محطوطين، هدول الجفان سعد بن عبادة التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أطلع على شيء، أنت أبو قاعود ابن أبو علي شايف شو عملت أنت، شو عامل؟ واضح كيف؟ أنا متطفل، واضح كيف؟ أنا والله استثقل هذه الكلمه، لكن هذا واقعنا. انا بس موجود شان اوذي النبي صلى الله عليه وسلم، شان انتقد عليه بعض الامور التي قالها، واضح كيف؟ شان اميت سنه صلى عايشه مئات السنين انا بموتها هذه السنه، واضح كيف؟ هاي شغلتي انا بالدنيا. بيجي واحد بيخطب من عند ناس وبعدين ما بيصير وفق، يعني في بعض الصحابة ما صار وفاق بين الرجل والمرأة. ليش بيظهر كل أخلاقه؟ عرفناك إنه أخلاقه كلها سيئة وكلها رديئة، ليش هي تظهر بهالوضع؟ لا، كنت عم تضحك وكان في كلونيا ظريفة وكنت لابس أواعي حلوة، هذا كله من برا طلاء يعني بيشبه الجلال اللي هذا بيشتري جلال جديد، واضح كيف؟ لكن هلا طلعت كل هالأخلاق، طلع الكلام النابي، طلع التصرف، واضح كيف؟ وأنا والله هذا شاء عمري، أنا ما بترك لياه. الله سبحانه وتعالى عم يقول لك شو عم يقول؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. الله عم يقول ولا تنسوا الفضل. ليش عم نسمع هالقصص؟ ليش عم نسمعها بين ناس مسلمين؟ ليش عم نسمعها بين ناس بيقيموا الصلاة ويؤتون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ في خلل، في خلل باطني واضح، ما في أخلاق، ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى، ما في توكل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المعاني مو بسورة، مو بآية الكرسي ذكرها، ذكرها بسورة الطلاق. شو يعني سورة الطلاق؟ يعني علاقة دنيوية ما استمرت بين رجلين، الله سبحانه وتعالى عم يقول فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ واضح كيف؟ ما عم يقول في موضع آخر، ما قال في موضع إقامة الصلاة، ولا قال في موضع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال في المواضع، قال في سورة الصلاة. شو يعني؟ يعني لما أنا أظهر هذه الأخلاق المزفتة واضح كيف؟ بيجوا بيعطوك المال بيقولوا الله لا يبارك له، إن شاء الله بيروح على طوله بهالمال، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى قد بيبعث له مرض بيدفع 10 أضعاف اللي أخذه، لاحظوا كيف؟ وهذا ما سامحه من عقاب الآخرة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه بيعاقبه كمان بالآخرة، لاحظوا كيف؟ ولكن لما الإنسان يعني نحن بنقراها صحيح البخاري، لكن كأنه نحن هذول الناس من غير كوكب، شايف كيف؟ هي الربيع عمة سيدنا أنس بن مالك كسرت سن واحدة وأخوها، يعني نحن نفكر حنا بس نحن إنسانيين نحن بنغار على هالأمور. أخوها قال والله لا تكسر سنية الربيع. شو يا رسول الله ما تكسر سنيتها؟ ما بيصير، يعني حكى مثل ما نحن بنحكي وأكثر كمان. قال له يا أنس كتاب الله القصاص، لاحظت كيف؟ خلاص كتاب الله القصاص، ما حدا كله بده يشتمه يشكل. فلما تأدب مع ما أتى به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، شو صار؟ نحن فكر خلاص انقطع شان كسر سنة وانكسر رأس الماء. لا، قال هدمكن يلي طول عمره ما اقتنعوا انه هذا، سامحوا خلاص. الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. نحن فكر احنا شطارتنا نعمل، شفت هذا حديث سيدنا أنس بن نضر واخته الربيع وكذا، شو بيدلك؟ بيدلك انه مقلب القلوب والله. واضح كيف؟ هي يذكروها بالقصص، ما بعرف اذا صحيحه لبلاء. واحد ملك عطاء واحد جوهره مشان يساوي له خاتمه عليها، هو عم يشتغل فيها، شو صار فيها الجوهره؟ طائت انقسمت مسؤولي، هي فيها قطع راس، شايف كيف؟ ما في مزح يعني، بتقول له يا سيدي، بتقول له لاحظت كيف؟ راح لعند واحد من الصالحين، شو؟ قلب له قلبه لهذا، قال له والله انا بدي اياها خاتمين بدي اساوي لي اياها، شايف كيف؟ يعني هذا من ابسط ما يكون، نحن بنشوفها وهي بتحصل، انا حصلت معي وانت اكيد حصلت معك في اشياء تعرض لنا في هذه الدنيا. نشوفها من سابع المستحيلات، ما يمكن. يعني أنا بفكري الضيق وبنظاري الضيق، يا هيك يا أما أنا خلاص راحت علي، لاحظت كيف؟ أنا هيك تفكيري كتير ضيق، ماشي بس هيك، ما عم يشوف شو في هون وهون وفوق وتحت، واضح كيف؟ الله سبحانه على بهيئ، الله سبحانه. أنا والله لو ما بعرف هلا حاضر لما لا عمل شغلة بالامتحان بآخر سنة، عمل شغلة قالوا له خلاص انت محروم ما بتاخذ الشهادة، لاحظت كيف؟ انت ما بتاخذ الشهادة الا اذا بتحلف يمين كذب انه هيك، انه يوميتها بدي شو صار معه. اجى لعندي عم يسألني، قلت له ما بتحلف يمين كذب، الحمد لله الله بيض وشي، شايف كيف؟ يعني خير ان شاء الله. واذا ما اخذ هلا انت زينة بالميزان الشرعي، في عندك شهادة وفي عندك يمين كذب على الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ انا قلت له لا ما بتحلف يمين كذب، والله والله والله يا سادتي اعطوه الشهادة، والان هو عم يشتغل، لاحظتوا كيف؟ انا ما عم قلكم هي مشان اتمسخ عليكم، انا لانه ما طلع بايدي شيء، مو انا اللي حكيته، لا، لكن الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل في كبريائه وعلوه لما عرف من ذاك الرجل انه يحترم اسم الله سبحانه وتعالى، وما بيتزل هذا الاسم في اشياء، في ترهات، في نقائص، في بدي اشوف في هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. في هون في لجنه، هذول اللجنه بدهم هن وهن غصبا عنه قرروا اعطوا الشهاده، وهلا الزلمه عم يشتغل، لاحظت كيف؟ لو كان هذا الشخص حلف يمين كذب شو كان صار؟ سقط، يمكن كان قلعوا، يعني انا ما انتبهت لهالنقطه، يمكن كانوا قلعوا ما عطوا الشهاده، لاحظت كيف؟ وسقط من عيد الله، شايف كيف؟ لا ليش؟ ليش سقط من عين الله؟ لأنه هذا بيصير فجورة اسمها شهادة بيصير على اسم الله سبحانه وتعالى. والمؤمن ما ينبغي له أن يكون كذلك. وهذه قصة صحيحة مثل قصص ألف ليلة وليلة وقصة عجائب وكذا، لكن هي بتحصل. الله سبحانه على قادر على دائما بده يكون عندك تحديد للأمر الذي طلبه الله تعالى منك. يعني مين ألجأ ذاك النبي الذي سألوه انه ابعث لنا ملكا وقاتل؟ مين ألجأه انه يبعث آية؟ قال بعث آية. يعني انا لما افكر فيها، شو هذا بني آدم؟ من أنه صنف هذا يا ابن آدم؟ ما بدي أحكي الكلام الكبير اللي حكاه هذاك الواعظ، واضح كي يا ابن آدم. لاحظت كي يعني مين ألجأ لهذا ابن آدم؟ أول شيء قال له ابعث لنا ملكة، بعدين قال له ما قال له من عنه إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، لكم لكذلكم شانكم لكم. ما في كلمة، ما في حرف في القرآن عبث. لا، إن الله قد بعث لكم طالوت. قالوا أن يكون، بعدين بيقول لك إن آية ملكي، وهنا مو جالسة. بعدين تجي هذاك الملك اللي يمتحنون، واضح كي معظمهم ساقطين بالامتحان. لاحظوا كي وبقي معه أقل من القليل، وحتى يوجيهم الله سبحانه على عظمته وكبريائه. هو قادر بدون أسباب منه. لاحظوا كي الواحد منهم هو اللي قتل جالوت، هذا اللي نهى المعركة كلها، وقتل داود جالوت. هي لاحظت كي هي كل المسألة. يعني أنا لا تأخذوني كل سويعاتي كل يوم بده يطلع معي شيء، شايف بها القصة ومنضل بها القصة حتى الله يفتح. لاحظت اليوم يلي طلع معي بها القصة، انظر إلى معاني، لا تعتمد عليه، رجع تقرأ بتدبر، انظر إلى معاني كيف الله سبحانه عليه يسدي معروفة، وكيف هؤلاء يلي هن صفة الخلق اسمه الأنبياء كيف بيتعاملوا مع بني آدم، وكيف بني آدم بيجاوبهم. لاحظت كيف؟ ما حسن أنا يعني نبهكم على كل الكلمات التي فيها وكذا، لكن أنا بشعر إن شاء الله هذا يكون الشعور عند كل واحد، إنه علاقتي مع الله. هلا رح نحكي شوي بالكمبيوتر، بدي فرمتي، شايف علاقتي مع الله بدي فرمتي، ولازم أنا أنشي علاقة جديدة مع الله، علاقة سامية، علاقة مغايرة مباينة لهالولدنة. صبي أبو مصاصة، لاحظوا قلنا صبي أبو مصاصة شو يعني؟ يعني إذا صار في هيك انفتاح، ما بيهمنا نحن، لا يصير انفتاح بالقرآن ولا إذا صار شوية انفتاح في الدنيا، والله تاري الله بيحبني وأنا ما لدي بيها، شايف كيف؟ وهن اللي حواليه هيك بيظنوا كمان، هذا أكيد الله بيحبه مشان هيك. وتاني شو بيصير فيها اللفظة الثانية؟ إذا ابتلي وهي الدنيا دار ابتلاء، نسأل الله العافية. والله أنا سمعانة شو بيقول هذا، شو عامل مع الله هذا؟ هذا اعتراض، هذا أنت عم تعترض على الله، شايف كيف؟ يعني أنت عم تعترض على جلال الله سبحانه وتعالى، عم تعترض على كثير من صفات الله سبحانه. في صفة اسمها القدر، النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص قال لك لازم تؤمن فيها، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أنت عم تنكر هذه الصفة، عم تعترض على الله. في صفة اسمها الكبرياء، في صفة اسمها العزة، في صفة اسمها القدرة، في صفة اسمها الإرادة، في صفة اسمها الغنى، في صفة اسمها واضح الوهم، واضح كي يعني أمور كثيرة. أنتم تعرفوا قصص يمكن أكثر. أنا بعرف في واحد قريبي ما كان يعني حتى صلاته ترقيع، كتب عليه أنه فقد بصره، توفى الله يرحمه هذا الشخص. لما فقد بصره شو سوى؟ حفظ القرآن. لما فقد بصره أنا قاعد في هالبيت وكله ظلام، شايف؟ خليني شو خلينا نجرب هذا النور يلي جبنا يلي هجرناه صرنا 60 سنة بدأتين، خلينا نجربه. طيب أنا لما تسألني، طبعا أنا أسأل الله العافية، الله سبحانه وتعالى قادر على إيصال هذا الفضل لكل واحد منكم بدون هذا الامتحان. لكن هذا الرجل الذي امتحن بفقد بصري وحفظ القرآن، لما أنا حطه بالميزان هلا بعد وفاته، توفى هو الله يرحمه، والله بلاقيه موفي. أنا بلاقيه موفي، مو مصيبة هي. لاحظ كيف هي أساسا نقمة أو عذاب أو مصيبة، لكن نهايتها نعمة من الله سبحانه. هذا الرجل هذا اللي فقد بصره، اللي كان يمكن ما كثير يدير وشه على القبلة، ما بعرف قديش كان يصلي، ما عديته، واضح كيف؟ يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. شو يعني هون؟ أنا بقول لك إياها بصراحة، لو كان واحد غير الله شو بيقول له؟ بيقول له يا عبدي والله أنت إرادة، لأن أنت لما كنت تفتح ما حفظت القرآن، وهلأ الله سبحانه أغفل كل هذه الأمور، ستر على هذا الرجل، واضح كيف؟ وأعطاه وأقناه وجعله من خيرة مين؟ من خيرة أهل الجنة. ما عم نتكلم عن الدنيا، جعله من خيرة أهل الجنة، واضح. وفي لمحات كثيرة، في لمحات كثيرة بالذات يقولوا له، وهي مشان يعني بعد الفرمة إذا دورت واضح كيف، بيقولوا له كن على ظن حسن بربك دائما، فإن موسى خرج يبتغي نارا لأهله فقال إني أنا الله العزيز الحكيم. شايف الفرق؟ شايف الفرق كين؟ هو طلع من بيته عم يبتغي نارا لأهله، فقال له الله إني أنا الله العزيز الحكيم. واضح الفرق؟ ما بعرف يعني أنا والله أنا لساني يكل عن بيان الفضل الإلهي في هذا. وكل واحد منكم بلا استثناء الله سبحانه وتعالى غامر وطامر بالفضل. لاحظوا كيف؟ ولازم أنت وأنا وكل واحد منا لازم يكل لسانه عن الثناء على الله سبحانه وتعالى، وعن الحمد لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ واحد هذا من المسلمين مر بواحد كان معتزل في صومعه، قال له كيف شأنكم انتم مع ربكم؟ قال له احكي لك الصراحه، لما هيك حلوه الصراحه هي، انا بدي احكي لك الصراحه. هو يعني حامل حاله رجل دين وطرز أول. قال له أحكي لك الصراحة، والله نحن منهلك على الصيام وعلى الصلاة وعلى مدري شو ومدري شو كذا، وهو شايف حاله علينا ولا بيسمع. شو يعني؟ يعني هذا صحيح من برا في عنده كسوة طيبة، لاحظوا كيف، لكن جوا خربان. هذا جوا خربان. لما عم يقول الله مو عارفان شو يعني الله، لاحظ كيف لما يذكر الأسماء الحسنى تبع الله سبحانه وتعالى هو بوادي تاني، شايف كيف؟ كأنه هي الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى أوجدها فقط مشان خدمتك، وهي لا خدمتك، الله سبحانه وتعالى لن يزيد بها شيء، أنت الذي تزداد بها. لاحظت كيف؟ فلذلك حسن ظنك بربك. وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن من حسن العبادة. لاحظت كيف؟ يعني أنت باب في باب نحن عم نغفله كثير، هو من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى. نحن منظن العبادة يعني ركن العبادات. شو هي ذكر العبادات؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة أتى الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذا باب ركن العبادات. لا، عبادة الله سبحانه وتعالى واحدة من أعظمها كما ذكر سيدنا النبي، هو أن تحسن ظنك بربك. وأنت لن تستطيع أن تحسن ظنك بربك حتى إيش؟ حتى يكون عندك معرفة زايدة بالله سبحانه، يكون عندك صلة بالله سبحانه، يكون عندك محبة بالله سبحانه وتعالى، يكون عندك تعلق بالله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكم من تجربتي، أنا اجتمعت مع كثير ناس، وناس متدين ناس غير متدين، والله أنا بغار منهم. في ناس لما تقول له الله برج كله برج، هذا أنا بعتقد في عنده محبة لله سبحانه وتعالى. بجوز أنا لما بدي أعوذ بالله من كلمة أنا، لما بدي أنظر لنفسي، أنظر لنفسي إنه أنا متميز عنه لأنه أنا بحفظ أكثر منه قرآن، أو بعرف أكثر منه فقه، أو بعرف أكثر منه علم، أو بعرف اسم الصحابي الفلاني، لكن هذا شو فائدته؟ ما عم أقول لك أنا ما عم أبخس الأشياء حقه، حفظ القرآن عظيم وتعلم الفقه عظيم ومعرفة أسماء ساداتنا الصحابي عظيم، لكن هون إذا كانت هي الجوانية ما صلحت لله سبحانه وتعالى، شو الفائدة منها؟ والله أنا بقول لكم يا من تشوفي، أنا اجتمعت أناس قلائل، ما بقول لك أستاذ أبدا، ما سمعت له الله خلاص. شايف كيف؟ كأنه هذا صار غير إنسان اهتز. لما أنا أشوف نفسي أنه أنا ما جرى لي ذلك، مو العلة باسم الله سبحانه وتعالى، العلة باسم الله، هذا يلي اسم الله يلي موجود قدامكم واضح كي، هذا هو العلة، هذا فيه الخطأ. ليش؟ لأنه قلبه ما تحرك لذكر الله سبحانه وتعالى، وجدانه ما تعلق بالله سبحانه وتعالى، معرفته ما تمت ما خلصت لله سبحانه وتعالى. واضح كي؟ يعني أنت إذا بتعرف هذا الأمر تستطيع أن تفسر كيف كان الصحابة على هذا النمط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته تعبوا كثير، قال لهم من يكلا لنا الليل، فانتدب مهاجرين وأنصاريون. واضح كيف؟ حتى يبتدي يحصوا هذا الجيش، هذا الجيش والله غالي كثير على الله. ليش؟ كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي النخبة عدد كبير من اللي خلهم الله سبحانه وتعالى، قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذول اثنين هن من نفس المجموعة، هن بدهم يحفظوا هذا الجيش. قال له أول ليلة ما آخره، قال له أنا أوله. شايف نام للمهاجرين، ووقف الأنصاري يصلي. سيدنا عباد بن بشر يعني ما بيعرفه يتعرف عليه، اسمه عباد بن بشر، ولا تكتفوا بكلامه، ارجعوا وشوفوا شو ماذا قيل في حق عباد بن بشر. واضح كيف؟ فهذا عباد بن بشر الله يرضى عنه وعنا به وقف يصلي. في واحد من المشركين اهتارات، واضح كيف؟ سرق هيك سهم، وإن جابوا بالعتمة بالظلام جابوا بسيدنا الله عباد بن بشر. الآن أنا لا أدري أي، واضح كيف؟ هذا واقف عم يصلي وسرق وجاء سهم، ما قال له يا ربي أي يعني إذا كان أنا بدي صلي كما بدك تبعث لي سهم بطلت صلي. نحن هيك بنعمل، هي نفسية دنيئة، نفسية مرذولة. هذا شو عمل عباد بن بشر؟ قام السهم وكمل صلاته، وهذا الدم عم يغلو. وهذاك ما اشتفى قلبه، هذا يلي واقف معه الأسهم سلخه كمان سهم ثاني، واضح كيف؟ كمان جرحه. قال له بلا مزح دي بطلة، ما هيك قال عبدالله. ليش؟ لأنه أنا بقولها بصراحة، أنا بيقول ياها عباد بن بشر بيحب الله أكثر مني. شايف كيف؟ ما بيحب الله لمصلحة، بيلاقي مصلحته مع الله. شايف كيف؟ هو لما الله سبحانه وتعالى يأذن له، لما الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يقف ويصلي في الليل، هذا هو خلاص، هذا هو المقصود. إجا سهم، راح سهم، خدأ دم، خير إن شاء الله. هلا سيتبين هذا من كلامه، من كلام سيدنا عباد بن بشر. قام هذا السهم وهذا وأيقظ صاحبه، قال له أنا لولا أن أفرط في ثغر من ثغور المسلمين كلفني النبي بحفظه كان قد ما أجسها أسهم. أنا مشغول، أنا واقف مع الله سبحانه، لا لفاضي لأسهم ولا لفاضي لجرح ولا لفاضي لأسهم. واضح كيف؟ فهذا أنا بقول لكم صراحة، معظمنا بيفكرها قصة خيالية، فكرها هي من الأسطورات. واضح كيف؟ هي من قصص ألف ليلة. لا، هي وقائع. هؤلاء الناس صحيح القرآن ما تفرغ لذكر هذه الأشياء، لكن ذكرها لكم مجملة. لما لا ذكرها قال سبحانه وتعالى، شوف المعنى، قفوا عند هؤلاء الرجال واذكروا هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. قراءة يعقوب شو هي؟ والأنصار، كلهم هذول الأنصار أشياء لفهم السابقين، والسابقون الأول من هاجر قراءة يعقوب والأنصار كلهم يعني كلنا واضح كي ما في استثناء. لما نقول والأنصار نحن على قراءتنا يعني السابقين من الأنصار، لاحظ كي؟ لكن على قراءة يعقوب وهي قراءة من العشرة متواترة، واضح كي؟ كلياتهم أشياء لفه. شايف كي؟ حدا قالوا عند الله سبحانه وتعالى دعوة؟ ما حدا قالوا عند الله سبحانه وتعالى دعوة. هذول قلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض نفسه على القبائل بمكة كل واحد يقول له لا لا لا لا، هذول قالوا له نعم. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما بيغفل هالأمور، نحن بنغفلها. يا أخي أنا عطيتك حاجة حل عنا، الله سبحانه وتعالى ما ينسى هذا الفضل الذي قاموا به لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. لدرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من أحاديث لما هدده واحد شو قال له؟ قال له يأبى الله عليك وابنا قيلة. شايف كيف؟ أجملهم، عطف على الاسم الذات العلي الجليل، عطف عليه ابناء قيلة. ليش؟ لأنه هم كان لهم هذا الأثر وهذا الأثر وهذه المنة، طوقوا بها أعناقنا. مو بس يعني أسدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله نحن لا نجرؤ أن نقول لولا أن قال صلى الله عليه وسلم، قال له أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخذولا فنصرناك وعائلا فأغنيناك ومكذبا فصدقناك واضح كيف وطريدا فآويناك. أربع شغلات ذكر صلى الله عليه وسلم، ما نفي هذا الفضل. وأنت يا سادتي أنت والله يمكن أحسن محلكم لما تتذكروا فضل أولئك، لما تقرأوا هذه الآية وتربطوا بينها وبين ما جرى لهم. وأعظم ما جرى لهم لأولئك شو هو؟ هم فعلوا ذلك حبا في الله وتعلقا بالله واستنادا إلى الله. ودليلها ما فعله سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه في تلك الواقعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.